حاضر أنا اللي ما يبدأ أرى واسمع بدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا، صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عكاشة، تقديم هالة يوسف، الإخراج سعدية حسين. أخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامج صندوق الدنيا، صندوق مكتبة الإذاعة المصرية، الزافر بأندر وأروع الأحاديث والبرامج والدراما مع نجوم الفكر والفن والصحافة والسياسة في مصر والوطن العربي. أيها الأخوة الأصدقاء، ونستمع الآن من إذاعة البرنامج العام إلى جزء من سهرة على عودي، إعداد وتقديم سلوان محمود، وفي ضيافتها الملحن والمايسترو إبراهيم رجب. امتداد لآلة اللوت المرسومة على جدران المعابد المصرية، وهي آلة تعبر عن الألحان التطريبية وليست التعبيرية، وتقوم مقام البيانو في التخت الشرقي بدلا من البيانو في الأوركسترا. عازف العود الملحن الفنان إبراهيم رجب. مع بعض أنغامه على أوتار عوده نلتقي على مدى هذه الساعة. سهرة تعدها وتقدمها لكم سلوان محمود. خليك معانا سهران، يا قمر يا يا قمر عاشق جمالك جمالك جمالك. اهلا وسهلا ضيف سهرتنا هذا الأسبوع الملحن الفنان إبراهيم رجب. أهلا بيكي مدام سلوان. حضرتك بدأت بموشح وهذا مؤشر إلى أن السهرة هتحوي أشياء جميلة أخرى كثيرة. هنترك لحضرتك يعني اختيار ما تقدمه لنا لحنا وغناء، وأنا علي بس أدير يعني الحوار بعض الشيء عشان نتعرف على حضرتك أكثر و يعني نقترب من مرحلة الدراسة أو مرحلة الشباب. أيوة نقدر نقول. أيوة حضرتك درست فين؟ أنا درست في المعهد العالي للموسيقى المسرحية. أيوة قسم أصوات. أيوة كان المفروض أكون مغني أوبرا صوت باريتون. وكل زملائي الحقيقة الأستاذ يوسف السيسي. أيوة الدفعة اللي سبقتني. أيوة وأكتر الكورال زملائي يعني. أيوه. لكن معرفتي بألحان الموسيقار سيد درويش والموسيقار زكريا أحمد والموسيقار سيد مكاوي حسيت أني ممكن، إلى جانب أن أنا بعد ما خلصت المعهد كان في صداقة كبيرة بينه وبين الفنان صلاح شاهين، فأعلنوا وزارة الثقافة أعلنت عن إنشاء مسرح القاهرة للعرايس وطلبوا الشهادة بتاعتي، فسألته قال لي يا ريت تدخل مسرح العرايس. فعلا دخلت مسرح العرايس وكنا حوالي 300 متقدم، عملوا تصفيات لحد ما في النهاية بقينا 9 ولعبت عرايس وحسيت ان انا ممكن اكون لاعب عرايس. ده حضرتك كده بتدينا يعني فرصة لأسئلة كتير قوي، يعني هنبدأها بأن حضرتك بتقول سيد درويش وزكريا أحمد وسيد مكاوي، بتذكر أسماء كلها من المدرسة الواقعية في التلحين. هو الحقيقة بيني وبين حضرتك الأعمال التعبيرية عن المجتمع المصري قلة، بمعنى أن أنا عرف سيد درويش وبينه وبينك سيد درويش مش ملحن عادي. يعني سيد درويش لما طلع لقى قدام منه قبل منه غناء تركي، لقى الحنجرة المصرية اللي بنتكلم بيها أنا وحضرتك مش موجودة على البيانو المصري، على البيانو العالمي، فحب يضع الحنجرة المصرية على البيانو. بمعنى إيه؟ إنه ابتدى يمشي ورا السقايين، السقة كان ما فيش حنفيات زمان في القاهرة، كان في سقايين عوض الله خدها، ابتدى يمشي ورا جميع الحرفيين عشان يحط الحنجرة المصرية على النغم العالمي. سيد درويش مش ملحن عادي. سيد درويش عدل الاتجاه الغنائي الحقيقي المصري. يعني أستاذ إبراهيم راجب، بتصور أن سيد درويش لم يظهر في التلحين المصري بجرة ألم، يعني لم يكن مجرد مائدة أنزلت علينا فجأة من سماء الفن فظهر فنه هكذا ساطعا، بل كان ثمرة عوامل تاريخية عميقة هيأت له أسباب الظهور. في نظرك وأنت تسير على دربه، ما هي هذه العوامل؟ أول حاجة أنه موجود في إسكندرية. الإسكندرية ساحل بيجي فيه سفن من جميع أنحاء العالم، بيسمعها سيد درويش وهو صغير، بيسمع ألحان يونانية، ألحان جميع الألحان العالمية بيسمعها هناك. إحنا هنا مفعول علينا بنسمع أغاني التطريب، بنسمع محمد عثمان، بنسمع عبد الحمولي، بنسمع ألمز، بنسمع المدرسة التطريبية وليست التعبيرية. سيد درويش اشتغل حرف كتير، يعني ما تعلمش التعليم الكافي لكن اتعلم من الحياة، ده عامل آخر. راح الأزهر. أيوة. كان هيطلع عالم. إنما النغم الشده بقى يروح. أيوة. يهرب ويسمع. إلى جانب إنه ابتدى يحفظ أغاني فولكلور. يعني استفاد من الفولكلور. الفولكلور المصري غني جدا لغاية دلوقتي. كنز لم يستثمر. بمعنى ان الفولكلور الاسواني غير السواحلي، غير الاسكندراني، غير الاسماعيلي، غير الاسماعيليه، يعني غير الواحات، يعني احنا عندنا كنوز لم تستثمر حتى الان. سيد درويش قدر يضع يده على هذه الكنوز. أيوة. تتصور حضرتك ودخلت في ألحان وفي أنغام وابتدى تكون يعني منارة له في السير في طريق مخالف لما هو موجود وهو التعبير عن المجتمع. احنا الحقيقة استرسلنا في الكلام عن سيد درويش فنان عظيم، لكن ده مش هيخلينا ان احنا نبعد عن ابراهيم رجب الضيف سهرتنا. لكن هطلب من حضرتك على عودك وصوتك حاجة لسيد درويش. طيب هو هل يسمح المجال اقول السقايين حتى من السقايين ولا اقول حاجة ما يطرأ لحضرتك؟ يعني هو كان عامل حاجة، كان عامل خناقة مرة بين جنسيات مختلفة. أيوة. انا فاكر منها مطلع انما اشوف قد ايه رشاقة سيد درويش في اختياره عن التعبير. أيوة. وهتلاقي في التطريب داخل ال بون خمار خم فوشار سن خرسيس مرسيس بون خمار خم فوشار سن خرسيس مرسيس عندي وزني يا أبي دلا أدرب يا إدريس يا نهارك الأبيض في الوجع ده هي الخلطة بيس وين هذا الشرياني لهاب بنكسر هون يا أخيكم مين على أبو فربد برمد جدك ميس يا بلاوي بديلك حتة نت في الدليس خلي لك دماغك سكت ما كتير ما كتير والله ما كان فيها زوغان كلتها بالصلاة على النبي فينو ما بفط يا وادي انت وهو على اخر ستير بون خمار خم فوشار سن خرسيس مرسيس عندي وزن يا ابي دلا اضرب يا ادريس يا نهارك الابيض في الوجع ده هي الخلطة بيس. ده سيد درويش، لكن طبعا حضرتك زي ما قلت في التطريب وفي التنويع وفي كل حاجة، البساطة وفي الحنجرة المصرية. طيب حضرتك أكيد استفدت من كل هذه الاتجاهات اللي أمنت بيها فعلا. أيوة. وطلعت بأسلوب خاص متفرد. أيوة. طيب ألحانك الخاصة بقى هتسمعنا منها إيه؟ والله في غنوة اسمها على إيه الخوف. أيوة. انا اعملها ان زي ما قلت لحضرتك ان انا بحاول اعمل الحان بسيطه جدا الكورال يغنيها يمكن بدون الات موسيقيه. ايوه. تيالي ده مفتقد استاذ ابراهيم، يعني احنا محتاجين حاجه. لا القرى المصريه لغايه دلوقتي بيغنوا من غير الات موسيقيه. القرى المصريه وبيطلعوا في الكلور، يعني اعتقد ان الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الالحان اللي طلعت في الستينيات دي اكترها في الكلور متاخد من القرى دي. لكن ما بنسلهوش، يعني هو عاوز يتوزع ويتقدم في الأوبرا، مش بتقدمش زي بعبله. لا ايوه كده يعني. أيوة. اغني مع حضرتك، بس دي كانت عايزه مجموعه تغني معايا. ربنا يقدرنا. وبيرويها والخير سواح والدنيا براح والزحمة في قلبك في قلبك الزحمة في قلبك مش فيها على ايه الخوف اهدي البسمايه لكل الناس اهدي البسمايه لكل الناس دي الحبايه بتكبر وتفرع شجرايه والخير سواح الخير سواح خلي البستان دايما دايما دايما عمران دايما فرحان مهما بتتعب غيرك برضو بيشقى ويتعب على ايه الخوف على ايه الخوف اعطي ودي اعطي ودي لو تدي الأحزان حتعدي اعطي ودي اعطي ودي لو تدي الأحزان حتعدي والخير سواح الخير سواح والدنيا براح والزحمة في قلبك في قلبك الزحمة في قلبك مش فيها وعلى ايه الخوف ده الكاس بيطوف على كل الناس وبيرويها وبيرويها والخير سواح الخير سواح والدنيا براح والزحمة في قلبك في قلبك الزحمة في قلبك مش فيها وعلى ايه الخوف. الملحن الفنان إبراهيم رجب، في نظرك ايه هي مواصفات العازف المقتدر على آلة العود؟ هو ما في شك ان عازف العود عازف عود، شغلته عازف عود. يعني أنا مش عازف عود، أنا بحاول أطلع أفكاري على العود. على أساس إن هو يعتبر زي مثلا بطارية في الظلام. هو يعني عامل مساعد لتوصيل أفكاري للمستمعين. لكن عازف العود اللي هو اشتغل عازف عود زي مثلا الوقت حاليا أحسن عازف عود في القاهرة الأستاذ حسين صابر اللي هو عواد الفرقة المسيحية. ده رأي حضرتك؟ يعني طبعا عواد محترم لأن شغلته أنه عواد. يعني احنا ما نقدرش نقول أحسن لأن طبعا هناك لا لأن هو متفرغ يعني في ملحن يتميز بإيه؟ يتميز بإخلاصه في العزف، يتميز بأنه هو يعني آلة العود فيها أساليب مختلفة، فيها فرداش، حاجة اسمها فرداش. يعني إيه؟ يعني حاجة كده يقول لك مثلا إيه؟ حاجات كده. هو شغلته دي. انا لما باجي اشتغل بالعود بحاول اخليه ايقاع معايا وعامل مساعد يهديني الى النغمه. لكن في الاستاذ سنباطي الاستاذ في الغطش طبعا دول عمالقه، عمالقه دول يعني لانهم فعلا كانوا بيشتغلوا عوادين. جمعوا الاثنين مع بعض، تلحين أيوة. وبراعه العزف على اله العود. طيب يعني بهذه المناسبه استاذ ابراهيم رجب اسمح لي يعني اقرا رساله جايه من فنان برضو صديق اسمه الاستاذ شوقي اسماعيل. بعت رساله بيقول فيها بيشكر طبعا عن البرنامج اللي بنقدم فيه آلة العود وهو من ضمن المستمعين بشغف إلى هذا البرنامج، ولكن له تعليق صغير بيقول إن هو استمع في أحد الحلقات الماضية في حديث الأستاذ فؤاد حلمي، إن هو بيقول طبعا الأستاذ فؤاد حلمي إن هو أستاذه وزميله في حقل التلحين، سمعه بيقول إن آلة العود في طريقها للانقراض وليس لها عازفين إلا قلة معدودة على الأصابع. الأستاذ الملحن الفنان شوقي إسماعيل بيقول اسمحي لي أقول لك من خلال هذه السهرة إن هناك آخرين كثيرين أيضا يجيدوا العزف على آلة العود، ومصر دائما معطاءة، وجايب شريط أو بعت شريط. لا أنا مع الأستاذ شوقي. حضرتك رأيك؟ مع الأستاذ شوقي. أستاذ شوقي ملحن. الحقيقة هو غير مبصر يعني. لكن عواد يلعب عود، لأن لازم يكون عواد أساسا. لأن أذنه دبل يعني بيسمع بدل الرؤية. فعلا في عازفين عود كتير مش عارفينهم احنا. يعني في 52 مليون مصري. قطعا فيهم عوادين بيلعب عود بس مش باينين على الساحة. فنسمع الأستاذ شوقي. طيب هو في شريط كاسة بعته برضو مع الرسالة فهنسمع منه جزء. Thank you. سمعناها الوقتي يؤكد ان الاستاذ شوقي اسماعيل عازف عود. الملحن الفنان الاستاذ ابراهيم رجب، في بدايه لقائنا حضرتك قلت لي انك لحنت للاطفال وكان لك تجربه مع مسرح العرايس. ايوه. يعني سر هذا الارتباط او هذا الاتجاه؟ يعني هو الحقيقه صدقت الفنان العظيم صلاح جاهين المتعدد المواهب، تحت لي فرصه الغوص في اعماق الكاريكاتير. ايوه. حسيت ان فعلا ألحان الأطفال وأعمال الأطفال مش عارف ليه فيها تقصير بالنسبة للسادة الملحنين اللي سبقوا. يعني أنا بعتبر سيد درويش لحن طلع تامر حنورها للأطفال رغم أنها الكبار برضو. الأساتذة الأستاذ محمد عبد الوهاب ما عملش حاجة للأطفال أبدا. الأستاذ محمد الموجي، الأستاذ بليغ حمدي، الأستاذ سيد مكاو يمكن له باع في الأطفال. إنما أكتر الملحنين اللي جم قبل كده والملحنين أستاذ محمد سلطان ما لحنوش الأطفال. ليه؟ مش عارف. طب ليه؟ مع أن عندهم ما عرفش. يعني حاسس إن يعني التلحين للطفل مثلا له مواصفات معينة، يعني لحن الأطفال يختلف عن لحن الكبار. هو التلحين عموما هو يعني حب الإبداع. حب الإبداع. الملحنين يمكن ما حسوا أن أغاني الأطفال يمكن لا تسبب شهرة، مش هجيب عائد، او يمكن بتذاع مره واحده في برنامج ابله فضيله وخلاص. رغم ان في اغاني جميله عند ابله فضيله بتذاع مره وتمشي. انا بقول يا ريت اغاني الاطفال تاخد مدارها مع الاغاني اللي في الصحراء. ونسمع اغاني للاطفال بتتقال الساعه 3 والساعه 4 والساعه 8 وكده يعني. تنزل خريطة. طبعا احنا يعني في اهتمامنا طبعا بالطفل المصري ممكن احنا نهتم ايضا باغنية، يعني الوقت احنا في عيد الطفولة. وفعلا الاطفال مالين الدنيا الوقت في الإذاعة والتلفزيون والمسارح وكده. انا عملت برنامج مع الاستاذ صلاح جاهين اسمه بوجي وطمطم. ده عروستين عملهم الاستاذ رحمي في التلفزيون، وعملنا حاجة لمسرح العرايس اسمها ابو علي. نسمع منها جزء. ابو علي عروسة وبأحداثها بتدور في جو سباغة. عمال سباغة بيطلعوا ساعة القيلولة. أيوه. وبيقعدوا يغنوا مع بعض. أيوه. يقولوا ايه بقى؟ يلا بينا تعالوا نسيب اليوم في حاله، يلا بينا تعالوا نسيب اليوم في حاله، وكل واحد مننا يركب حصان خياله. ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن، هنهرب من النهاردة ونهرب من المكان، هنهرب من النهاردة ونهرب من المكان، ونطير ونطير ونطير ونطير ونطير ونطير مع نسمة شردة، نطير مع نسمة شردة ونروح ليام زمان زمان زمان. يلا بينا تعالوا نسيب اليوم في حاله، وكل واحد مننا يركب حصان خياله. جميل التعبير حتى يعني بالنسبة للطفل. ده تأليف في الشعر سيد حجاب. أيوة. في جزء تاني بقى اللي هو أبو علي. مين أبو علي بقى؟ أبو علي جاب كتاب الحكمة فبيحتفلوا بيه. أنا هنا بعتبر العود يعني آلة نفخ مثلا. واد عجب جدع شجاع ونبيه، لو يوزنوا بالذهب مفيش ذهب يكفيه. ابو علي واد عجب جدع شجاع ونبيه، لو يوزنوا بالذهب مفيش ذهب يكفيه. عالم ومتعلم لو الظلم ظلم، لو البلم بلم. عالم ومتعلم لو الظلم ظلم، لو البلم بلم. ابو علوة يتكلم بكلمة منه يا سلام، سلم يحصل ايه؟ تلقى الجبال تنحني، تلقى الحديد ينتني، تلقى القصور تتبني، تلقى البلاد تتغني، والمر يصبح هني. وابو علي ابو علي واد واد عجب. دي اغنية للاطفال. ما هو المسألة العمل كله أطفال. العمل كله للأطفال. جميل أستاذ إبراهيم الحقيقة. أشكرك يا فندم. طيب برضو ارتباطك بالشاعر الفنان الراحل صلاح جاهين كان ارتباط وثيق على ما يبدو، وجمعتكم أعمال كثيرة. فعلا. فعلا. يعني ناخد فكرة برضو عنها ونسمع منها حاجة. الحقيقة يعني لو قعدت أقول لك اللي عملت أنا والأستاذ صلاح هنقعد مثلا لحد بعد بكرة. إيه اللي ربطكم ببعض؟ اللي ربطنا ببعض كان في كنت انا صديق الاستاذ سيد مكاوي قوي، قعدنا مترافقين يجي 10 سنين. في الفتره دي سمعت حاجه بتقول سوق بلدنا. الاستاذ سيد كان بيغنيها على العود. مين عامل سوق بلدنا؟ حاجه بتاعت حوالي يمكن نص ساعه. ايوه ده كان اعلان عن حاجه اسمها السماد ابو طاجيه. كان لحنه الموسيقار الراحل احمد صدقي. ايوه تأليف صلاح شاهين. مين صلاح شاهين؟ قال هو واحد جديد طالع بيرسم وحاجات كده. لحد ما بيننا عند واحد صديقنا. يعني انا عرفته قبل ما اشوفه. وقريت ديوانه، لحنت له غنوه من ديوانه كان اسمها بحري. لحنتها قبل ما اشوفه برضه. لحد ما اتقابلنا ممكن حوالي 54 55 كده. قالوا له هذا الاستاذ صلاح شاهين. فمن يوميها بين اصحاب جدا. شدك ايه في شخصيته مثلا؟ انه مش ناس الطفل اللي جواها. وانا اقول كده برضو يعني في مصر العرايس قلنا ان هذا العمل للاطفال من سن 3 سنين ل70 سنة. ايوه على اساس ان الانسان لو مشاغله في اي سن من السنين مشاغله وكلته وكلت الطفل اللي جواه يبقى هو انتهى. صح. فعلا كان مرح جدا. وكان ما يحصل له ازمه كان يحول هذه الازمه الى عمل. وإن كان له يعني أعمال كتيرة في مجالات أخرى، يعني في مجالات العاطفية في جميع المجالات، يعني فعلا كان يعني موسوعة فنية. طيب حضرتك بتقول لي إن آخر أغنياتك اللي لحنتها للراحل الفنان صلاح جاهين كانت اسمها ابن الحلال المصفي. طب نقدر نسمع؟ ولسه ما طلعش الحقيقة دي. صفي قلبه الحنين يدفي، ابن الحلال المصفي قلبه الحنين يدفي، طول عمري بعرف ضميره، طول عمري بعرف ضميره زي ما بعرف كفي، إن كان فرحان اسم الله، وإن كان زعلان يعين الله، إن كان فرحان اسم الله، وإن كان زعلان يعين الله، دي نظرة واحدة تكفي، ابن الحلال المصفي. الحلو مش عدته ليه والفكر باين عليه ليه، الحلو مش عدته ليه والفكر باين عليه ليه، لو كان جبل نهدمولو لو كان جبل نهدمولو، ويكون تراب رجلي رجلي، يكون تراب رجلي رجلي، اصلك لما تتبسم بوشك ده المسمسم، اصلك لما تتبسم بوشك ده المسمسم، النسمة عليا تنسم واقول عليك ده حبيبي، ربنا حواليك يا حبيبي، اقول عليك ده حبيبي، ربنا حواليك يا حبيبي، يا حبيبي يا ابن الحلال يا مصفي. سلام، ابن الحلال المصفي قلبه الحنين يدفي. يعني التعبير جميل، ودي تعبيرات الفنان صلاح جاهين كلها، يعني تعبيرات مليانة بالمشاعر الجياشة كان عاوز الناس كلها يعني تحب بعض، يغنوا مع بعض، ما بقاش فيه تفرقة بين المصريين كلهم. كان عاوز كلهم بحلوين، كلهم منورين، كلهم بيحتفلوا احتفالات. الله يرحمه. حضرتك لحنت له ايه تاني؟ في غنوة عملناها له اسمها قطر الفجرية عدى وانا لسه عن مخدة، في منامي شفت الودة ماليلي ياما طقيته توت وتوت وتوت، يعني هي مدعبة. عارفة دي بتغنيها أميرة سالم تقريبا؟ دي غنيت أميرة سالم. طب احنا معانا الشريط، نقدر نسمع منها جزء؟ مفيش مانع، يبقى جميل. أستاذ إبراهيم رجب، ده كان يعني لحن متميز جدا لأميرة سالم. استطعت أنك أنت يعني تترجم معنى الأغنية باللحن وتعطي لصوت أميرة سالم مذاق يعني مشرق بعض الشيء. هو الغنوة بتعبر عن فتاة بتحلم. فالحلم عاوز ابتسامة. احنا كنا حاسين ان احنا راكبين قطر فعلا وماشي، وصوتها هو صفارة القطر وهي حبة الغنوة. فأدتها حلو. طيب، إلى جانب تلحينك للأغاني، حضرتك قدمت برضو برامج وقدمت حلقات، يعني لابد نتوقف عند حاجة منها. الحقيقة قدمت حلقات اسمها شاعر عباد الله، كان تأليف الشاعر راحل فؤاد حداد. ويومها قال لي أنا عاوز شاعر يقول في مقدمة شعرية بتقال في الأول. شاعر من صحابك الجداد دول، كان ايام شاعر العاميه طالع جديد. هو شاعر من دول يعني يجي يقول شعر في الاذاعه. فقلت لاصدقاء الشعراء، فقالوا لي لا احنا نقول شعرنا بس. فروحت الاستاذ العظيم صلاح جاهين، قلت له، قال لي يا سلام، فؤاد حداد دعمنا كبير، وجي فعلا قال 30 قطعه شعر مقدمه بصوته وما خدش ولا مليم. وكان سعيد جدا وبيقول افتكر من دي حلقة عن الرجل السعيد. افتكر من دي حلقة عن الرجل السعيد. غنوة بتقول ولا غنى ولا صيت وكأني بسيط، وبسيط يعني بغني ومعايا الشمس مراية والأرض سرايا. بس العلم حضرتك الأغاني دي كلها المفروض كرال يغني معايا. معلش هنتعبك شوية في البوتي يعني هالو معايا بلد صحيح. أنا لو صوتي حلو كنت غنيت، بس يعني إشفاقا على المستمعين يعني. ولا غنى ولا صيت وكأني بسيط، وبسيط ومعايا الشمس مرايا والأرض سرايا. الفجر بيطلع يتمخطر، أيوة الله مهما تأخر. الفجر بيطلع يتمخطر، راكب مهرة ولابس أخضر ويهز البيرق والراية. ولا غنى ولا صيت، ولا غنى ولا صيت وكأني بسيط، وبسيط ومعايا الشمس مرايا والأرض سرايا. وغني وأقول ولا نتخلى ولا نتخلى، ولا نحزن غير لو نتفرق، ولا نحزن غير لو نتفرق. أيوة الله ولا نتخلى ولا نحزن غير لو نتفرق. اسمك اسمي وانا بتشرق، اسمك اسمي وانا بتشرق، بني آدم جرحي ودوايا. ولا غنى ولا صيت. جميلة كلمات الشعر الراحل فؤاد حداد. أستاذ إبراهيم رجب، الأصل في ذوق المستمع العربي هو الغناء. أيوة. ومن زمان قوي شعبنا بيميل إلى الغناء أكثر مما يميل إلى عزف الآلات. أيوة. بل إن يمكن صوت المطرب أو المطربة كان وما زال هو الأساس، والآلات من حواليه يعني زي الحاشية أو الحرس الشرف. أيوة. يعني حضرتك رأيك إيه يعني في الكلام ده؟ ده كلام مظبوط، لكن ده يودينا لحاجة تانية. إن إذا كان الغنوة بتشتهر من خلال المطربة أو المطرب الكبير، طب الناس بقى اللي هم عاوزين أغاني لحياتهم اليومية، أنا بعتقد إن لازم نعمل أغاني، أو لازم يكون كان في أغاني تساعد الأم في تربية أولادها. تقول للمفتري ما يفتريش، تقول للناس يتعلموا، يعني أغاني تدعو هادفة. دي مش هتيجي من خلال المطربين الكبار. ليه؟ لأن هو عاوز يحافظ على مظهره وعلى مدرسته وعلى الدرجة اللي وصل إليها. ما يهم هو هل هو هذا يتعارض يعني مع كونه يؤدي أغنية هادفة؟ ما احنا لو استمعنا إلى معاني كلمات الأغاني. أيوة. الغربية مثلا. أيوة. هنجد موضوعات الأغنية. هننقل الوقت على حاجة تانية. أصل الغناء الغربي تولد من خلال تطور الموسيقى، من خلال الكنائس، من خلال كده يعني. لا يعني اقصد ان الموضوعات موضوعات متنوعه وكثيره، وفيها اللي حضرتك بتدعو ليه ده. لا احنا دلوقتي عندنا اي غنوه فاشي قلبي يا هاجرني يا ظالمني، ما تبقاش غنوه، الناس تعودوا على ذلك. انما الاغاني اللي هي معبره عن الناس بتتقال كده، زي يقول لك ده مونولوج. واحد بينخد. ده مونولوج. هنرجع لسيد درويش ونقول ان ده سر عظمة سيد درويش، ان هو اقترب من والعلم حضرتك في اغاني كتير قوي على نفس الضرب موجودة بس ما تستاهلش. عارفة؟ يعني مثلا انا افتكر اول حاجة عملت مسلسل اسمه الرحايا. ايوه. في غنوة كوميدي. ايوه. صعيدي. عايزين نسمع. نسمعها برضه. بقول لك المطلع بتاع حبيبي راح اقول لك رايي ولا خبيش. ايوه انت بصراحه ما تنفعنيش. الله الله. طب حضرتك لحنتها ازاي؟ هقول لحضرتك. هو طبعا اللجوء للفولكلور. راح اقول لك رايي ولا خبيش ولا خبيش ولا خبيش. انت بصراحة ما تنفعنيش ما تنفعنيش. انا جريش جليل على جد الحال، حبة ملاليم ويزيدوا ريال. انا جريش جليل على جد الحال، حبة ملاليم ويزيدوا ريال. لا عرف تفنين ولا قول موال، لا عرف تفنين ولا قول موال. ولا عمري في يوم، لا عمري في يوم هدفع بكشيش. وانت بصراحة انت بصراحة ما تنفعنيش. وراح اقولك على عودي، مع السلامة. سهرة أعدتها وقدمتها لكم سلوان محمود. مونتاج أحمد حامد. مع السلامة مع السلامة، روحي بالسلامة وعودي بالسلامة. مع السلامة مع السلامة، روحي بالسلامة وعودي بالسلامة. أيها الأخوة الأصدقاء، الفنان المطرب حسن فؤاد بعد أن برز كمطرب مصري في حقبة التسعينيات من القرن الماضي، اشتهر بغناء تترات المسلسلات التلفزيونية، ومن أشهرها مسلسل أرابيسك، وشارك في تمثيل بعض الأدوار، من أهمها كان في دور في مسلسل الوتد. شارك أيضا في العديد من الأوبريتات الوطنية والدينية، واعتزل حسن فؤاد الحياة الفنية عام 2003. أيها الإخوة، ونستمع الآن إلى حلقة من برنامج كلمة ورد غطاها من إذاعة الشرق الأوسط، إعداد وتقديم كريمة غلاب، وفي ضيافتها المطرب الفنان حسن فؤاد. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. الكلمة لما يكون لها معناها تغني عن سطر كلام يجي وراها، وتبقى المسألة مش محتاجة إلا الكلمة ورد غطاها. كلمة ورد غطاها. حسن فؤاد الخجل. شوفي الخجل ده، أنا من نوع الخجول جدا، ولكن الخجل زمان كان غير دلوقتي. يعني زمان كنت خجول بدرجة مخيفة، بدرجة انك ما تعرفيش تتكلمي. فاتضح ان ده مع الغنى ومع الفن ما لا يصلح على الاطلاق. فكنت اطلع قدام الجمهور عشان اغني، فتبص تلاقيني كده وعايز اديهم قفايا وحاجات كده غريبة جدا. فبالتالي قلت لا، يعني ما هو مش هينفع، ما هو هتخجل، هتبص نفسك مش عارف تغني، مش عارف تتكلم، الناس هيقولوا عليك دمك تقيل. فلقيت المسألة بتبوظ مع الممارسة ومع التجربة ومع الاحتكاك. الدنيا مشيت وبقيت نص خجول يعني. الصدفة. فالصدفة يمكن لعبت معايا دور، والحظ ان انا كنت رايح قابل رؤوف المصري، وده عازف كمان جاب في الفرقة، في كل الفرق اللي موجوده يعني، هو من الناس الشاطرين قوي. فكنت رايح اقابله في مبنى الثقافه الجماهيريه على اساس انه يبقى في تعاون بيني وبينه، اشتغل في الثقافه الجماهيريه، اعمل اي حاجه يعني بحيث ان انا ابقى متواجد في حقل الفني. فروحت قابلته اول ميعاد، ما روحتش، كان عندي شغل، فسهرت الصبح ما روحتش الميعاد. فتحدد لي ميعاد معاه تاني، ورحت رايح الميعاد التاني دوت. فدخلت على الاستاذ رؤوف المكتب وانا معايا العود، وكان معاه واحد قاعد جنبه ما اعرفش مين اللي قاعد جنبه خالص. فقعدت غنيت شويه حاجات كده، فاتبسطوا جدا. فبعد ما مشيت بعدها بيومين لقيت تليفون ان حسن استاذ مأمون الشناوي عايز يقابلك. استاذ مأمون الشناوي عايز يقابلني. طب جات ازاي؟ منين؟ راحت فين؟ اتاري اللي كان قاعد جنب الاستاذ رؤوف المصري ابن اخو الاستاذ مأمون الشناوي، فراح قال له يا استاذ مأمون ده في صوت كويس انا سمعته عند رؤوف المصري اسمه حسن فؤاد، يا ريت تسمعه. فشوف الصوت فلعب بالدور، يعني لو كنت رحت الميعاد الاولاني ما كنتش هلاقي الاستاذ رؤوف المصري، يعني الاستاذ فاروق الشناوي. فمن هنا كانت الصدفه والحظ ان انا التقي بالاستاذ مأمون وتبتدي الرحله من هنا. التردد، انا متردد في حاجات كتير قوي، يعني عارفه انا من النوع اللي بيفكر كتير، من النوع اللي بيخاف قوي، فتلاقيني ما يعني ما بعرفش اتخذ قرار بسهوله، لاني دايما بوصل قدام ودايما بقول طب دي هتوديني فين، طب دي هتعمل لي ايه، فتلاقيني دايما في حاله من التردد وفي حاله من التفكير الدائم، واعتقد ان دي سمه في الفنانين كلهم. يعني الحسد، شوفي، لا هو الحسد طبعا مذكور في القرآن طبعا، ودي حاجة لازم نجزم بيها، إنما أنا ما كنتش باخد بالمسألة دي، ما كنتش بركز فيها خالص، إلى أني فعلا بدأت أحس فعلا إن أنا، ويقابلوني ناس، ناس سودانيين، ناس لزاز كده يقابلوني، لدرجة أنا في مرة كنت بغني في فرح، وبعد ما خلصت فطلع لي واحد أسمراني كده، راجل جميل كده من السودان، فقال لي أنا بحبك جدا. قلت له ربنا يخليك، وأنا من غير ما أعرفك أنا كمان بحبك جدا. فقال لي أنت من النوع النجم خفيف قوي، فخلي بالك من نفسك. وقعد بقى يقول لي حاجات، وبعدين يقول لي البس فضة، يقول لي أنا أنا أنا أنا بص أنا عامل إزاي، أنا أقدر أجيب دهب وأقدر أجيب مش عارف إيه، بس أنا لابس فضة، لأن الفضة فعلا من الحاجات اللي هي بتمنع الحاجات دي، مع القرآن طبعا، القرآن ده ما فيش كلام فيه، إنما لازم تلبس حاجة باينة وحاجة كبيرة، بحيث ان لما يبقى في حد ناوي يحسدك يعني روح جاية العين في الحاجة اللي انت لابسها دي. فمن ساعتها تلاقيني بص الدبلة العريضة تلاقيني لابسها على طول. والله كتير، يعني هقول لك مثلا في حاجة غريبة جدا، انا مرة كنت في بداية حياتي فبيقدموني على المسرح مع المطرب الشاب الواعد الصاعد اللي مش عارف ايه اللي حسن فؤاد، طلعت على المسرح بحط رجلي راح مقاطع. يمكن انا اللي حسدت نفسي مش عارف. الوقت يعني العمر، الوقت يعني بكرة، يعني النهاردة، يعني امبارح، يعني حياتي كلها، ما هو كل ده بيتصنف تحت بند الوقت. فالوقت ده لازم الواحد يستغله، ولازم يثبت ذاته، ولازم يحقق كل امنياته وكل طموحاته بالسعي بالجري، بانه يجتهد، بانه ما يتكاسلش. اعتقد انه ده لو كل واحد فينا عمل كده، كل واحد فينا هيقدر يحقق كل طموحاته، باختلاف بقى كل ظروف كل واحد، يعني الظروف اللي بتحكم للبني ادم مننا. فزي ما قلت لك الوقت من العمر، وزي ما انا قلت قبل كده، ويرفرف العمر الجميل الحنون مثلا، ويرفرف العمر الجميل الحنون، ويفر ويفرفر في رفة قانون، وندور نلف ما بين حقيقة وظنون، وبين أسى هف هف وهفة جنون، دنياك سكك حافظ على مسلكك، وامسك في نفسك للعيلة تمسكك، وتقع في خيا تملكك تهلكك، أهلك يا تهلك ده انت بالناس تكون. حسن فؤاد. وبكرة حنقول كام كلمة، والضيف حيقول رد غطاه، وبدون إبداء للأسباب معانا كريمة غلاب. أيها الإخوة، ونبدأ اللقاء ونستمع الآن إلى حلقة من برنامج عطر الذكريات من إذاعة البرنامج العام، ويستضيف البرنامج الإعلامية سامية صادق لتحكي من بعض ذكرياتها التي أثرت فيها خلال مشوارها الإعلامي. هنا القاهرة، عبر موج الأثير تبارك سحر الهوى والحياة، وغيبوبة وانتقال بعيد وراء القفار وعبر الصحاري، فكان اللقاء الغريب السعيد. عطر الذكريات، ظلال في واحة سمية صادق. أول عمل إذاعي قدمته مع المناضل المظلوم أحمد سعيد. كنا إحنا يعني نواة الإدارة، وكانت قضية مصر بتعرض في عصبة الأمم وقتها، فكنا بنتلقى الرسائل والخطب باللغة الإنجليزية من جهات مختلفة. كنت أنا طبعا أترجمها فورا إلى اللغة العربية، وأحمد سعيد يشترك في صياغتها إلى اللغة العربية اللي يعني هو بيمتاز بيها أكتر مني، لأنه كان بيجيدها جدا، وكمان يعني كان بيجيد اللغة العربية الحماسية. كنا نجري على الاستوديو بعد كده، والاستوديو كان في ماركوني، نطلع ثلاث ادوار واحنا بننهج، ندخل الاستوديو ونقدم على الهواء مباشرة البرنامج. أول برنامج قدمناه كان بعنوان أحرب أم سلام، كان وقتها إنه راشي باشا بيعرض قضية مصر على عصبة الأمم، ما كانش وقتها اسمها الأمم المتحدة، كان اسمها عصبة الأمم. قدمنا بعد كده برنامج عن حقوق الإنسان، وبعد كده قدمنا أهم برنامج بعنوان تسقط معاهدة 36. البرنامج ده بالذات بدأ يضاعف انتباه الشعب لاهتمام بالراديو وبالسياسة. طبعا استمارات السبيان كان الاستمارة تحوي حوالي 20 سؤال في صفحة كاملة، وفي الآخر الاسم والوظيفة والمؤهل الدراسي. أنا وليلى عجرمة اتوزعنا على محطة السكك الحديدية، تخيلوا، وأحمد سعيد على الجامعة، وكمان معانا الاستمارات الاستبيان نفرقها على الجمهور ونستنى لما يكتب رأيه، ننتظر لتجميعها. كانت الأسئلة على ما أذكر: هل أنت مقتنع باستمرار المفاوضات؟ هل توافق على إلغاء المعاهدة من طرف واحد؟ ماذا بعد إلغاء معاهدة 36؟ إلى آخره. وفي ملحوظة أحب أقولها، إن الحقيقة ما حدش عكسنا أبدا أنا وليلى في الوقت ده، ولا أي شخص ولا أي راجل أو طالب إطلاقا إطلاقا. يمكن كمان كانوا يقفوا من بعيد عشان يطمئنوا لحمايتنا. زمن. المهم جمعنا للسبيانات وعملنا برنامج مع أحمد سعيد بعنوان تسقط معاهدة 36. أخذنا هتافات الجمهور وبالذات هتافات طلبة الجامعة كلحن مميز للبرنامج بصوت الطلبة وهم بيهتفوا تسقط معاهدة 36. فرح بينا قوي محمد المعلم، وخدنا احنا الثلاثة أحمد وليلى وأنا، وقابلنا الأستاذ حسني نجيب اللي بقى مدير الإذاعة. اتبسط جدا من البرنامج، واحنا قاعدين جنبه طلب التليفون وسمعناه بيقول: أيوة صلاح بيه، احنا سجلنا برنامج هايل بعنوان كذا. وبعدين سكت، قال له: هبعتهولك تسمعه قبل ما نزيعه، بس على فكرة احنا حنزيعه. واعلننا عنه يعني باسم برنامج سياسي، مرضناش نقول تسقط معهد 36 عشان السفارة البريطانية ما تحتجش. وبدأنا فعلا نعلن عن إذاعة برنامج سياسي هام، وأنا بس أحب إنك تسمعه. رحت أنا وأحمد وليلى وطبعا معانا الأستاذ محمد المعلم في مكتب صلاح بي اللي هو الدكتور محمد صلاح الدين وزير الخارجية. الحقيقة كنا حنطير من الفرح لما سمع البرنامج، وفي وسطه هو بيسمعه طلب التليفون، وفهمنا من المكالمة انه بيكلم النحاس باشا. بعد كده بصلنا وراح مطلع 5 جنيه اداها لمحمد المعلم، و5 جنيه لأحمد سعيد، وقال لهم خدوا ليلى وسامية وروحوا تغدوا في محل ريش، إذا كان محل وقتها مشهور ومحل شيك. كلمت أحمد سعيد دلوقتي قبل ما أجي أسجل أسأله يعني إحنا دفعنا قد إيه يا أحمد فكر يوميها في الغدا؟ فضحك وقال لي دفعنا 11 جنيه. قلت له طب وكلنا إيه؟ قال لي كلنا ستيك ومكرونة بشاميل وسلطة وعصير برتقال. اتضح بعد كده أن الدكتور محمد صلاح الدين وزير الخارجية رجع للنحاس باشا وسمعوا البرنامج ووافقوا على إذاعته، وأنا عملت حوار يمكن أول حوار منفرد مع الدكتور محمد صلاح الدين، وأذيع برنامج تسقط معاهدة 36 يوم الأربع وألغيت المعاهدة يوم الاثنين اللي بعده. تاريخ وغدا نتنسم عبير الذكريات مع سامية صادق. على موسيقى عمار الشريعي. مع تحيات مشيرة كامل. الإخوة، ما زال صندوق مكتبة الإذاعة المصرية زاخر بالعديد والعديد من الأشرطة النادرة، وفي الأسبوع المقبل نختار مجموعة أخرى من هذه البرامج لتستمتعوا بكل ما نقدمه لكم من الأعمال النادرة. صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عكاشة.